يقول هذا السائل: أرجو أن تبينوا لي كيفية أداء صلاة وقيام الليل وعن عدد الركعات وماذا يقال في الركوع والسجود وعن الآيات التي يستحب أن نقرأ في كل ركعة فيها. قيام الليل مشروع سنة من أعمال الصالحين ومن أعماله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، الآية. قال عن عباد الرحمن في سورة الفرقان: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. قال في سورة عباد الله: المسلمين المؤمنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن الأسحار هم يستغفرون. فقيام الليل سنة مؤكدة، سواء في أولها أو في وسطها أو في آخره، لكن آخره أفضل، الثلث الأخير أفضل، إلا إذا كان يشق عليه ذلك فإنه يوتر في أوله، يوتر بواحدة بثلاث بخمس بسبع بأكثر، يسلم من كل ثنتين، يسلم ثنتين ثنتين ويجتهد في ترتيل القراءة ويوتر بواحدة، ولا سوى هناك شيء محدود، يقرأ ما تيسر من أول القرآن من وسط القرآن من آخره، أو ينظر ختمه يبدأ من أول القرآن إلى أن يحكم ثم يعود، كله طيب، ليس في هذا حد محدود، لكن السنة يرتل كما قال الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قراءة واضحة يرتلها حتى يستفيد من يسمعها، ويستحب لها السؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية الوعيد والتسبيح عند آية التسبيح في تهجده كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. والسنة يسلم من كل ثنتين، يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، فإذا خشى أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، يقرأ فيها الحمد قبل الله هذا صار ركعة الأخيرة، ويقرأ فيها بعد الركوع يقول الشرعي الذي علمه النبي الحسن وهو معروف عند أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.